أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم مع بني إسرائيل، وقد كانوا يسكنون هذه المدينة وهم ثلاث فرق أو طوائف أو قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ونزحوا إلى هذه البلاد وسكنوها لعلتين: الأولى اضطهاد النصارى لهم وبغض النصارى لهم ومضايقتهم. ولما؟ لأنهم في اعتقادهم قتلوا إلههم وصلبوه، فالمسيحي الصليبي ينظر إلى اليهودي نظرة لو يمكنه أن يميتوا بها لأماتوا، لاعتقاده أن اليهود قتلوا الإله عيسى. وما زال النصارى إلى اليوم يعتقدون هذه الكذبة، والقرآن الكريم صرح ببطلانها إذ قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ومن الغريب والعجيب، والدنيا لا تخلو من غرائب ولا عجائب، أن بولس الثامن منذ حوالي 10 أو 15 سنة أصدر بيانا وتصريحا بأن اليهود براء من دم السيد المسيح. ويومها كنا في باب المجيد فهللنا وكبرنا وقلنا الحمد لله. 1400 سنة والقرآن يصرح بأن اليهود ما قتلوا عيسى ولا صلبوه، عيسى رفعه الله إليه، وهم مصرون على الحنث العظيم والكذب الباطل. ثم يأتي رجل الدين والكنيسة وينقض ما كان عليه النصارى من أكثر من 2000 سنة، وقلنا الحمد لله. نازح اليهود لمضايقة الروم لهم والرومان، ونزحوا أيضا إلى هذه البلاد لما عندهم في التوراة من نعوت النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته، وأنه يخرج من جبال فاران جبال مكة، وأن دار هجرته أو مهاجره يثرب ذات السبخة والنخيل. فقالوا: هذا المنقذ الذي إذا جاء نلتف حوله ونؤمن به ونسترد أمجادنا ودولتنا ومملكتنا. ومما يشهد لهذه القضية أو النظرية التي سمعتم أنهم كانوا أحيانا يقولون للعرب لما ينازعوهم